الحمد لله الحمد لله آوى من إلى لطفه أوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داوى بإنعامه من يئس من أسقامه الدواء وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تبقى وسلاما يترى إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون خلق الله الجنة وجعلها دارا لأوليائه ومقرا لأصفيائه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه ورغب فيها ودعا إليها وسماها دار السلام، دار لا ينفد نعيمها ولا يبيد، دار لا ينفع دار فيها من كل خير مزيد، قد تشوقت لقالبيها وتزينت لمريديها ونطقت أدلة الكتاب والسنة بوصف ما فيها، فيا سعادة ساكنيها ويا فوز وارثيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. دار أشرق بهاؤها وطاب فناؤها وعظم بناؤها، بناؤها لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وأول من يقرع باب الجنة هو نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول له الخازن من أنت؟ فيقول محمد. فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللجنة ثمانية أبواب، وإنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو مكة وبصرى. وأول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، على قلب رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع، يسبحون الله بكرة وعشيا. يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33، قد أشرق على وجوههم السناء والضياء والجمال والبهاء، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ينادون إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، ولهم فيها من كل الثمرات. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وأعظم الأنهار وأحلاها وأحسنها نهر الكوثر، جعله الله مكرمة لنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، وتربته مسكة ذفرة، وحصباؤه اللؤلؤ، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كعدد النجوم، ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الموقف، عرضه مثل طوله، ما بين ناحيتيه مسيرة شهر، أو كما بين صنعاء والمدينة، يشخب فيه ميزابان من الجنة يرده أهل الإيمان، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وليذادن عنه أناس غيروا وبدلوا وأحدثوا. وأدنى أهل الجنة منزلة رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له أدخل الجنة، فيقول أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له، أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت رب، فيقول لك ذلك، ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة، رضيت رب، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت رب. وأما أعلاهم منزلة فيقول الله فيهم، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وإن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. وإن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها، وما في الجنة أعزب. وإن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فما أعظم هذا النعيم، وما أجل هذا التكريم. وإن العطاء الأعظم والنعيم الأكبر الذي يتضاءل أمامه كل نعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وينادي مناد يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. الله أكبر، الله أكبر، أنعم عليهم وأفاد وأعطاهم مناهم وزاد. جعلني الله وإياكم من أهل السعادة ورزقنا الحسنى وزيادة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله حمدا يوافي نعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين ممتدين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، تلك بعض أوصاف الجنة ونعيمها، فكيف يفرط في هذا النعيم مفرط لأجل دنيا دنية قد أفد منها الترحل وأزف عنها التزيل، ولم يبق منها إلا حمأة شر وصبابة كدر وأهاويل عبر وعقوبات غبر وأرسال فتن وتتابع زعازع وتفريط خلف وقلة أعوان في عيش مشوب بالنغص ممزوج بالغصص. فالحذر الحذر يا عباد الله، فالموت معقود بنواصيكم، والدنيا تطوى من ورائكم، ورب جراحة قتلت ورب عثرة أهلكت، ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سمعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى قراء، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا في الشام، اللهم انصر أهلنا في الشام، اللهم انصر أهلنا في الشام، اللهم عجل بنصرهم وفرجهم يا كريم يا سميع الدعاء، اللهم عجل بفرجهم ونصرهم يا سميع الدعاء. اللهم عجل بنصرهم وفرجهم يا سميع الدعاء. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من على جميع أوطان المسلمين بالأمن والرخاء والاستقرار والوحدة يا كريم يا رب العالمين. اللهم اكفهم شر الأشرار، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.